الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا حائرا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد من المطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم ارحم غربتنا إذا وارانا التراب وتخلى عنا الأهل والأحباب. اللهم أفسح لنا في قبورنا مد أبصارنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم آت كتابنا بيميننا ولا تؤته من وراء ظهورنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم حرر بهم ديار المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، يا من خضعت لعظمته الرقاب ولانت لجبروته الصعاب، واستدلت على صنعته بقدرته أولو الألباب. يا من لا يعاري سماء منه سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ورق الأشجار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، إليك أواهين منيبين، وفي أعمالنا مخلصين، وعن النار مزحزحين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.